بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله: ما ورد في أن الإيمان بالصراط واجب يلي ليكويا قم بكواميني صراط جنب لواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نتمي مسيما يضرب الصراط بين ظهراني جهنم. إتايكوا صراط إلي دراجة إلي نجي إتايكوا صراط كتكاتي جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجوز، نتكوا وميمنا أمتي وانغو ومانزو من يجوز أتكي كيوكا كتك سيمهيو. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، نوالا سكويها وتزنقم زي سبقوا متومي. فدعاء الرسل يومئذ دوا زمتومي وتسكوهيو: اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم سلم، اي الله سلميشا لتي أماني، ايك أماني يا ربي. وفي جهنم كلاليب، نكتك موت وجهنم كتكوكونا مكوليو، كشوك السعدان كما فيلي إليفيو miba ya mti unaoitwa saadani ambapo katika miji ya Najdi ni mti mkubwa ambao ulikuwa una au wenye miba mingi. Qala rasulullah hal ra'aytum shawka saadan, tuma kauliza hivi mmeiona miba ya mti wa saadan? Qalu na'am, wakasema ndio. Qala mtume akasema: fa innaha mithlu shawki saadan, basi kalalibu hizo makoleo hayo itakuwa ni mfano wa miba ya saadan. غير أنه ما يدري ما قدروها أو ما يدري ما قدر عظمها إلا الله تعالى. إسبقوها كنا نجوا وكبوا وكيوانغوشاكي إسبقوا الله. فتخطف الناس بأعمالهم، بس ما كليوهايو يتوافوتا كوانيكوا واتو كمجيبوا ما تندويا وكتك دنيا كمجيبوا يلي ما تندويا وليوتندا كتك دنيا. فتخطف الناس بأعمالهم، يلي مكوليو يتوانيكوا واتو نكوا كماتا نكوا شكا واتو كمجيبوا متندو ياو. حديثة متجمع بخاري ومسلم. كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سما: ثم يضرب الجسر على جهنم، كشل تيكون لدراجة يويا موت وجهنم. قلنا يا رسول الله، تكوان بأيو متمي والله. وقوليزا ما صحابة: وما الجسر، نينيني هلو دراجة أيو يمتمي والله؟ قال امتمي كسما: دحض مزلة له كلاليب، نسيهم يمتليزو. دحض نسيهم وانبايو ينمتليزو، سيسيهم وانبايو يمتو وانويزا أكاسماما. تينا ونسيهم مزلة من زلة الأقدام، سقطة يعني كوانغوكا، يعني انبايو يميكا كسلوبو هيفي، ومانا كيتو انبايو شاكيجا سماما ينمتليزو يعني كوانغوكا ndani yake. Na almazalla wa madhadha kama wanavyosema ulama, maana huma mutakaribani, maana zake zinakaribiana, ni kitu ambacho chenye mtelezo hakipo katika hali ya kusimama. Wa khatatifun lahu kalalib, yenye makoleo. Wa khatatif, wa khatatif kwa hiyo ni dahdhun mazalla, yenye mtelezo. Lahu kalalib, yenye makoleo. Wa khatatif, na vile vyenye kunyakulia, yani vinamfanya mtu avutwe katika sehemu ambayo yupo katika ile sehemu ya juu ya jahannam, katika ile sehemu ya juu ya jahannam. Naam, kisha anasema wa hasakatun binajidin, na wenye hasaka, hasaka wanasema ni miba ambayo ipo katika sehemu ya Najdi. Hasaka inasoma bifathatin, shauka tunsalba maarufa, ni miba ambayo ni mgumu mno na wenye miba, yani ile jahannam itakuwa ina miba kama ambayo ipo katika Najdi. Yuqadu laha aqifan, yuqadu lahu saadan, miba ambayo ipo Najdi inaitwa aqifan au inaitwa pia as-saadan. Fayamuru almu'min kalamhil baraq, mu'min anapita kama ule yani kama kule kupepesa kwa umeme, yani albarq ni ule mwanga unaotoka wakati wa mvua, kama radi inapokuja na kuja na mwanga fulani, albarq. Kwa hiyo lamhi, kule kupepesa kwa ule mwanga وقد طرف نكما انشا وكالريح نكما وبيبو وكالمطر نكما مفوا الى نفوبيت هراكا وكاجود الخيل نكما vile يعني فراسي امباي mwenye mbio zaidi farasi ambaye ni ajwad warakib na yule mwenye kupanda kipando ajwad alkhayl ngamia ambaye ni mzuri zaidi farasi ambaye ni mzuri zaidi warakib na yule mwenye kupanda kipando kisha akataja mtume katika sehemu hii makundi ya watu akasema fanajin musallam yupo ambaye mwenye kuokoka alosalimishwa wa makhdushun mursal na yule ambaye mwenye kuparazwa akaachiwa wa makdusun fi nari jahannam na yule ambaye mwenye kutumbukia katika moto wa jahannam katika moto wa jahannam maanao anahum thalathat aqsam manake hapa banakusudiwa kuna makundi matatu kama anavyosema al-Imam an-Nawawi qismun yusallam fala yanaluhu shay'un aslan au yaslam kuna mtu ambaye kifungo ambalo watasalimika hawatofikwa na baya lolote au chochote aslan wa qismun yukhdash thumma yursal fayakhlus kuna kundi ambalo mtu ataparazwa parazwa na kugaruzwa kisha ataachiwa ataokoka wa kismun qardaris wayulqa fayasqutu fi jahannam na kuna kundi ambalo litashikwa na kunyakwa na litatupwa na kuanguka katika moto wa jahannam na kuanguka katika moto wa jahannam baada ya kuwa wamevugwa vugwa au wamepigwa na kuteswa kutokana na yale ambayo waliyofanya katika matendo maovu kisha akasema mtume fa walladhi nafsi biyadihi na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake ma min ahadi katika roho nyingine imekuja ma min ahadin minkum bi ashaddi munashada fi istisqa'il haqq min almu'minina lillahi ta'ala yawm alqiyama li ikhwanihim alladhina fi an-nar anasema mtume hakuna yoyote bi ashaddi munashada mwenye maombi ya kumuombea ndugu yake zaidi yani mwenye hamu ya kutaka ndugu yake afanikiwe munashada yani mutalaba hakuna yoyote ambaye mwenye kutaka fil haqqi katika haqqi yarahu mudhiyan lahu anayoiona ambayo imepita kwake yeye minal mu'minina kuliko waumini hakuna watu ambao wenye kuwatakia ndugu zao na wenye kuwaombea ndugu zao khairi zaidi kuliko waumini ambao imewapitia khairi fi ikhwanihim kwa ndugu zao kwa maana watu watakuwa wana hamu na jitihada ya kuombea ndugu zao ili wapate kufanikiwa hakuna watu ma ahadun bi ashaddi munashada hakuna yoyote mwenye matakwa makubwa zaidi pupa kubwa zaidi ya kumuombea fil haqi katika haki yarahu mudhiyan lahu haki ambayo anaiona imepita kwake yeye akaoombea minal mu'minina katika ubidi fi ikhwani kwa ndugu zao kwa maana waumini ni watu ambao wenye pupa kuombea ndugu zao katika khairi كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيوقف على الصراط فيقال يتلف موتي يتسمميش وكني الصراط نبتسيمه يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم إن يتوببون وتتزام وكيونا خوف وكيوغوبا كتوكا كتكسيم زاو الذي هم به أمبازواب دنياكي فيقال هل تعرفون هذا wataambiwa jibna kijua hichi fayakuluna naam rabbana watasema ndio ewe mola wetu hadha almaut haya ndo mauti fayumaru bihi fayudhbahu ala sirat basi patamrishwa kwacho na kitachinjwa juu ya sirat yatachinjwa mauti juu ya sirat thumma yuqalu lilfariqain khuludan khuludan fiha takhluduna fala mauta fiha abadan kisha patasemwa kwa mapote yote mawili haya ya watu wa peponi na watu wa motoni kubaki milele kubaki milele ndani yake mtakaa milele wala hakuna mauti milele kama ilivyokuja hadithi hii katika kitabu cha Imam Bukhari na Imam Muslim na hapa kuna maelezo ambayo tutakuyaona insha Allah katika makta inayokuja mbele wallahu a'lam.